بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث عشر درس سبو اتتابعون نزهتون ووتونغو في القاتلة كاترين والكهربائية كورا ينقوال ويتي ووتونغو خيال تقول جندا سيدا افرانسي بيا سامبا العبارة تكونغو دي الانشائية تسينكاد دي والمفردات يودي دي في القاتلة كاترين وال أركب مباكوت في القاتلة كاترين والكهربائية كورا ينقوال صبحا بمبي وظهرا انيالورما ومساءا اكيكيدي أرامي أي فيها تون كثيرا كهيوي من الركاب مرده باسا سيبب الطلاب جنغو ببن يذهبون هبا يهود إلى المدرسة كأكل والعمال قلو ببن إلى المصانع بيها كإيسنجي والتجار جلا ببن إلى الحوانيت بيها كبوتيكاج والموظفون فنغسونر ببن إلى المكاتب بيها كبيروج والدوائر إقاد رنجي مأبقى تورنجي كرنجي كبفتتتون الجابي جنو بيئون والمفتشو افريو واندار سفو هندك بيئون يتقدم نهيكا دياسو الجابي جنو بيئون اريه مهلمو جواز الركوبي كونونا نمكون يومي باقدوني بيئون يدفع له نجنو مواركاب فاساسي بين خمسات القروش مبودي جوي يضعها اوالنايلي اوالايلي في محفظته الواسياتي قساك مقو ياجدو يسلمو اجنو بدلا واتي تقول انها غايد مبودي دي واتي قساكتون أوراق أن قيدي هوي ساقيرة تنفندو كيدواني بيئون يراق ابنو جوتا دي المفتشو فريوو ونوري فيوو ديكا تسيو قل عمل الجابي قل بيئ ترجوون وصدقه إغوانو قل مكو قل الشعور والأواطف لا أحب ممي يدا الركوب بكا قل في القاتلة كترين وال يزعجنين سنجب منو دنجنا مي قليلو الزوقي فندو قل ميدو قن قل بسجايرهم سبو سيغريتي جمع بدما سجاير سكوشين ونو wana sonko kono do ko faanda ko sigareti ji mabbe din wa suraakihim e sonko ji mabbe din wa gillati tahdhibihim e angal ma e fandugol needi mabbe din yimbe wonbe ton ben needi din no fandiribe.